وثبت التوقيف عنه باستعماله. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. وقال: ألا ترى أن القطع على قوله شهيدا كاف وليس بتم؟ لأن المعنى: فكيف يكون حالهم إذا كان هذا؟ يومئذ يود الذين كفروا. فما قبله متعلق بما بعده، والتمام: ولا يكتمون الله حديثا، لأنه انقضاء القصة، وهو في الآية الثانية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله عنه أن يقطع دونه مع تقارب ما بينهما، فدل ذلك دلالة واضحة على جواز القطع على الكافي ووجوب استعماله، وبالله التوفيق. انتهى. 4. أن إيقاف القراءة لا يكون إلا بعد إتمام الآية لا في وسطها. ففي فضائل القرآن لأبي عبيد 258 عن عبد الله بن أبي هذيل: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. 5. سنية سماع القرآن من الغير والإنصات له. انتهى من هامشه. قال: 67. وأحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس عليه وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثانيا معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. قال في هامشه: التلقين هو أن يقرأ الشيخ على طلابه وهم يستمعون. وفي البيان والتحصيل 18349 قيل لمالك رحمه الله: فهل يجتمعون فيقرأ هذا من سورة وهذا من سورة ومعهم رجل إذا تعايا أحدهم فتح عليه؟ فقال: ما يعجبني هذا ولا أحبه. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهؤلاء يقرؤون هذا من ناحية وهذا يقرأ من ناحية، هذا يشبه الاستخفاف بالقرآن، والذي بلغني عن بعض الناس من قراءته إياه منكوسا: والآية من هذه السورة والآية من هذه السورة، فلا يعجبني هذا ولا أحبه، ولكن يقرأ كل واحد منهم على رجل أو يقرأ عليهم رجل منهم. انتهى. قال ابن رشد: فوجه الكراهة في ذلك أنه إذا قرأت الجماعة على الواحد لابد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على من يصغي إليه منهم، فقد يخطئ في ذلك الحين ويظن أنه قد سمعه وأجاز قراءته، فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له. وكذلك إذا قرأت الجماعة على الجماعة، لأن كل واحد من الجماعة التي تقرأ عليها الجماعة لابد أن يفوته سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على من يخطئ منهم. انتهى من هامشه. قال: وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه أو غلط أن لا يعنفه وأن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري أن لا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. 68. أخبرنا محمد قال: حدثنا حامد بن شعيب بن البلخي قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: أخبرنا محمد قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن أبي سويد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. 69. أخبرنا محمد قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أنبأ شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسيروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. 70. أخبرنا محمد قال: أنبأ أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عن بسة بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. قال محمد بن الحسين: فمن كانت هذه أخلاقه انتفع به من يقرأ عليه. ثم أقول: إنه ينبغي لمن كان يقرأ القرآن لله عز وجل أن يصون نفسه عن استقضاء الحوائج ممن يقرأ عليه القرآن، وألا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها. قال في هامشه: بوب أبو عبيد رحمه الله في فضائل القرآن فقال: باب القارئ يستأكل بالقرآن ويرزأ عليه الأموال، وما في ذلك من الكراهة والتشديد. انتهى.

وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن. انتهى. والكبريت قيل الياقوت الأحمر، وقيل الذهب الأحمر، وقيل هو جوهر. وقد تقدم كذلك تقسيم قراء القرآن إلى ثلاثة أقسام، انظر فقرة رقم 36 و 55. وفي العزلة للخطابي 331 عن الحسن قال: طلب هذا العلم ثلاثة أصناف من الناس فعرفوهم بصفاتهم. واحد، فصنف تعلموه للمراء والجهل. اثنان، وصنف تعلموه للاستطالة والختل يعني الخداع. ثلاثة، وصنف تعلموه للتفقه والعقل. فصاحب المراء والجهل متعرض للقتال في أندية الرجال، يذاكر العلم بخفة الحلم، قد تسربل الجشع وتبرأ من الورع، فدق الله تعالى من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه يعني وسط صدره. وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق يستطيل على أشباهه من أمثاله فيختلهم بخلع جبينه، فهو لحلوانهم هاضم ولدينه حاطم، فأعمى الله عز وجل على هذا حبره وقطع من آثار العلماء أثره. وصاحب التفقه والعقل ذو كآبة وحزن قد تنحى في برنسه وقام الليل في حندسه يعمل ويخشع، قد أوكدتاه يداه وأعمدتاه رجلاه، فهو مقبل على شأنه عارف بأهل زمانه، قد استوحش من كل ذي ثقة من أقرانه، فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانة. انتهى من هامشه. قال محمد بن الحسين: الأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومرادي في هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا به شرف الآخرة، إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعا في دنياهم، فعاد الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب بأدب القرآن يقتضي ثوابه من الله عز وجل، يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق، متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله عز وجل. قال في هامشه: في الزهد لأحمد 2212 عن عاصم قال: قال لي أبو وائل: أتدري بما أشبه قراء أهل زماننا؟ قال: قلت: ومن يشبههم؟ قال: أشبههم برجل أسمن غنما فلما ذبحها وجدها غثاء لا تنقي، أو رجل عمد إلى دراهم فألقاها في زئبق ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس. انتهى من هامشه. قال 81: أخبرنا محمد قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.